بخلاف القصاص فإن الوالد لا يقتص منه للولد. نعم نعم يا زين. لو أن إنسانا قذف آخر باللواط ولم يره يعمل فحشة ولا شهود عنده ولكنه علم ذلك ببعض الأمراض التي تظهر على الذي يعمل مثل هذه الفحشة، فهل للآخر أن يطالب القاضي بحد القذف وأن له الحق في ذلك؟ نقول نعم له الحق بأن يطالب بحد القذف، لأن مجرد وجود المرض قد يكون 99% يحصل في فعله فاحشة اللواط وواحد بالمئة لأسباب أخرى، فمجرد وجود الأعراض المرضية لا تدل على فعل الفاحشة. وقد سبق أن تكلمنا على أن المرأة لو حملت فإنه لا يجوز لأحد أن يرميها بالزنا، وإن رماها حد ولو أنها حامل، لاحتمال أن يكون هذا الحمل نشأ عن استنجائها بشيء فيه مني فتلقحت البويضة من هذا ونتج عنه الحمل، وهذا احتمال بعيد لكنه ممكن. تقول امرأة تعرف أن زوجها يزني بكثير من النساء وذلك عن طريق بعض أجهزة الكاتب التي يصرح فيها الزوج بالممارسة بالزنا معهن وهي تقاسي معه من 30 سنة ولم يتم، فهل لها أن تعرض أمرها على القضاء؟ نقول لها أن تعرضه لكن لا تتهمه بالزنا، تتهمه بالفساد ولا تقول إنه زنا، وإنما تقول إنه يعمل بعض الفواحش وعندي أشرطة فيها تسجيل صوته وكلامه ولا تتلفظ فيها بقذفه، وإنما تعرض فسقه بموجب ما عندها من وسائل وقرائن تدل على فساده. وقد مر بنا أن الإنسان غير المحصن يعني غير العفيف لا يحد قذفه، فهذا يظهر من سؤال السائل أنه غير عفيف ويظهر عليه الفسق، فلها أن تعرض أمره لكن حتى تسلم من المطالبة بإقامة القذف عليها حد القذف عليها لا ترميه بالزنا وإنما ترميه بالفساد. هذا يقول دخلنا إلى مكة في شهر رمضان محرمين وأدينا العمرة، وبعد العيد في شهر شوال ذهبنا إلى المدينة فبقينا فيها 4 أيام ثم رجعنا إلى مكة معتمرين وأحرمنا من آبار علي، وما هي الكيفية التي نحج بها؟ أنا قلت تحجون متمتعين، أنتم أديتم عمرة الآن فإذا صار اليوم الثامن شهر ذي الحجة تحرمون بالحج وأنتم متمتعون. رجل قدم معتمرا في شوال وينوي حج بالتمتع فهل عليه هدي علما بأن عمله في مكة وهو ومن أهل مكة؟ أو يقول ومن هم أهل مكة؟ أهل مكة هم الذين يقيمون بها إقامة مستمرة وليسوا مقيمين بها إقامة مؤقتة، فإن الذي يقيم بها إقامة مؤقتة لا يسمى مكي، وإنما المكي هو الذي مستقر في مكة. والإنسان الذي أتى بعمرة في شوال وينوي الحج وهو ليس مكيا ويريد أن يحج، هذا يعتبر متمتعا فعليه حج التمتع. الأخوة يسأل أسئلة لا فائدة منها ولا أثر يترتب عليها، كسؤال أحد الأخوة عن الملائكة هل لهم أمور يأكلون بها، فمثل هذا السؤال ونحوه لا داعي له ولا فائدة من سؤاله، إنما اسأل عما تحتاج أن في دينك أو دنياك وما تريد أن تستفيد منه في آخرتك أو في دنياك لأجل أن تعمله. أما مثل هذا السؤال فلا يترتب عليه مصلحة تتعلق بك ونحو ذلك. هذا يسأل عن إكمال حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وكنا قد ذكرنا أعمال اليوم الثامن والتاسع وليلة العيد وأعمال يوم العيد، وقلنا إن الإنسان يعمل يوم العيد الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم يومئذ ولا أخر إلا قال افعل وما حرج. وأعمال يوم العيد أعمال عظيمة، ولهذا فإنه هو يوم الحج الأكبر باجتماع هذه الأعمال الكثيرة فيه، عبادات كثيرة وهي لا تتكرر، رمي سبع حصيات، ذبح نسك، حلق للشعر، طواف، سعي، صلاة للعيد لغير الحجاج، فهي عبادات عظيمة. وقد جاء قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الأضحية: ما تقرب إلى الله تعالى يوم النحر أفضل من إهراق الدم. وقوله تعالى: فصل لربك وانحر، قال المفسرون المراد بالصلاة صلاة العيد، والنحر نحر الأضحية، ووقت الأضاحي ووقت الهدي، هدي التمتع والقران وهدي التطوع إنما يكون بعد صلاة العيد ولا يكون قبلها، فما كان قبلها فإنها تعتبر شاة لحم وليست نسكا. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 من الإبل التي أهداها، ووكل علي رضي الله تعالى عنه أن يكملها لأنها كانت 100، وجمع من أكبادها قطعة قطعة، طبخت له وشرب من مرقها. وهذا دليل على أن الإنسان يسن له أن يأكل من هدية ومن أضحيته وأن يهدي ويتصدق. وهذا ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأكل ويهدي ويتصدق. ولما كانت ثلاث ومن كان هدوه 100 من الإبل لا يستطيع أن يأكل منها كلها، أخذ من كل واحدة عينة ثم طبخت جميعا وشرب من مرقها. وبهذا يتحقق أن يكون ذاق طعم جميعها. والهدي المقصود منه التقرب إلى الله جل وعلا على الوجه الصحيح، وذلك بأن الإنسان يقوم بذبح هذا الهدي ويستفيد منه هو والمسلمون، فيسلخها ويأخذ ما يحتاجه منها ويخفي ما يريد إهداءه ويتصدق بما يريد الصدقة به. وأما ما يعمله بعض الناس في زماننا هذا من أنه يهتم بقطع حلقها ثم يرميها، فإن هذا ليس هو العمل، هذا إتلاف للمال وإفساد له، ويتسبب في ضرر الآخرين بما يخلفه من عفن. فالمطلوب منك يا عبد الله إذا كنت أتيت تتقرب إلى الله أن تحسن الذبح وأن تحسن التصرف في الذبيحة، ولا تتلف المال المحترم، فإن المال محترم في الشريعة لا يجوز إفساده. فتذبح ذبيحتك وتتولى الأعمال المشروعة فيها من أكل وتوزيع وإهداء وصدقة. وأما أن تذبحها وترميها لتتعفن فهذا العمل فساد وإفساد، وأنت آثم بهذا العمل. ومن أجل أن بعض الناس قد يشق عليهم مثل هذا العمل، قامت الدولة لتولي مثل هذا العمل مقابل أجر بسيط، فتشتري لك الذبيحة وتقوم بسلخها بعد ذبحها وتدريبها وتوزيعها على المستحقين. فالإنسان الذي لا يريد أن يقوم بالعمل الصحيح في هذه الذبائح عليه أن يوكل البنك الإسلامي الذي يتولى مثل هذه الأعمال ويقوم بتوزيعها على المستحقين في مكة وخارجها. هذا يسأل يقول هل الأكل منها لازم؟ نقول السنة أن الإنسان يأكل منها، لكن إذا كان يريد أن يأخذ جزءا ويتلف البقية فإن الأولى في حقه أن يكلف البنك ويوكله بالقيام بإصلاحها وتوزيعها، وتفوت عليه هذه السنة وهي الأكل. فالأكل ليس واجبا وإنما هو من السنة والأفضل، وهو أفضل وأولى من أن تأكل قطعة منها وترمي البقية تتعفن. لكن إذا كنت تريد أن تتولاها وتأكل وتهدي وتتصدق فإن هذا هو الكمال في السنة في الذبائح. والإنسان في منى يبقى بها ويصلي بها الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة في وقتها ويقصر الرباعية، الحديث في الليل وجوبا، والوجوب أن يبقى أكثر الليل في منى، فلو أنه فاته أول الليل أو آخرة لا شيء عليه، لكن المطلوب منه أن يبقى أكثر الليل. فلو أن إنسانا ذهب عند منتصف الليل وبات بقية ليله صح، أو أنه لم يحضر إلا قبيل منتصف الليل، أو أنه ذهب من أول الغروب وبعد منتصف الليل خرج، فإن مبيته يصح، لكنه ترك الأفضل وهو المبيت كاملا بمنى. فإذا صارت زالت الشمس في اليوم الحادي عشر فإنه يرمي الجمرات الثلاث، مبتدئا الرمي بالجمرة الصغرى وهي أقرب الجمار إلى منى. فالسنة للإنسان إذا استطاع أن يؤديها أن يجعلها على يساره ويرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاه ويكبر، ثم يتنحى عن الزحام ويتقدم قليلا ويدعو، وبعد ذلك يذهب إلى الوسطى ويرميها بسبع حصيات جاعلا لها عن يمينه، ثم بعد رميه يتقدم قليلا عن الزحام ويدعو، ثم يذهب إلى جمرة العقبة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويرميها بسبع حصيات، ثم يعود إلى منى ويبقى. ووقت الرمي في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يبدأ من الزوال وهو وقت أذان الظهر وينتهي بالغروب، وعند الضرورة والزحام يرى كثير من أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يرمي في أول الليل لليوم الماضي لا لليوم القادم. فإذا أراد الإنسان أن يتعجل فإنه بعد رميه بجمرات اليوم الثاني عشر يخرج من منى قبل الغروب، ويسقط عنه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، ولم يبقى عليه حينئذ إلا إذا أراد السفر أن يطوف للوداع، فإذا أراد أن يسافر طاف للوداع. وأما من أراد التأخر فإنه يبيت ليلة الثالث عشر، وهو أفضل من التعجل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فبين الله جل وعلا أن التأخر أولى وأنه أتقى للإنسان. فإذا رمى الإنسان الجمرات بعد الزوال في اليوم الثالث عشر يخرج من هنا قبل صلاة الظهر، هذا هو الأفضل، ويصليها في مكة. والله أعلم.